بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي القارئ الكريم، سلام الله عليه ورحمته وبركاته. وهذه أصول البدر الثاني الإمام ابن كثير المكي برأييه البزي وقنبل. أعلم أخي القارئ الكريم بارك الله فيك، لما كثير كحفص فيما بين السورتين البسملة، سورة أم القرآن، قرأ ابن كثير قوله تعالى ملك يوم الدين هكذا بحذف الألف أخذا بالرسم، فقرأ ابن كثير بصلة ميم الجمع التي قبل محرك بواو وصلا كقالون، إلا أن قالون يقرأ بالوجهين الصلة والإسكان، وابن كثير يقرأ بالصلة قولا واحدا. باب هاء الكناية، قرأ ابن كثير بصلة هاء الضمير التي بين ساكن ومتحرك بواو وصلا حال الضم، نحو وجعلناه هدى، وياء حال الكسر نحو فيه هدى. وقرأ ابن كثير بكسر الهاء بياء الصلة فيها ألقه بالنمل فألقه إليه، وهاء يتقه صوت النور مع كسر القاف ويتقه فأولئك. فقرأ بصلة الهاء بواو الصلة وصلا في كلمة يرضه لكم للزمر، فقرأ كلمة أرجف بهمزة ساكنة مع ضم الهاء بواو الصلة هكذا أرجئه وأخاه. وباقي الباب كحفص. باب المد والقصر، قرأ ابن كثير بقصر المنفصل قولا واحدا، قالون له القصر والتوسط، ابن كثير القصر فقط، ولا خلاف بين القراء في المتصل من حيث التوسط لأن مده واجب، سوى ورش وحمزة فلهما الإشباع. باب الهمزتين من كلمة، قرأ ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية بدون إدخال هكذا نحو أأنذرتهم أئذا أنزل. فقرأ ابن كثير كلمة أذهبتم بالأحقاف بهمزتين على الاستفهام مع تسهيل الثانية هكذا أذهبتم، كذا أن يؤتى أحد بآل عمران. فقرأ البزي كلمة آمنتم بالأعراف وطاء والشعراء بهمزتين على الاستفهام مع التسهيل أيضا آمنتم. وافقه قنبل في موضع الأعراف والشعراء، وقرأ قنبل بإبدال الهمزة الأولى في الأعراف واوا لضم ما قبلها هكذا قال فرعون وآمنتم كذا وإليه النشور وآمنتم بسورة الملك، هذا حال اتصال الهمزة بما قبلها، أما حال البدء بها فلا إبدال باب الهمزتين من كلمتين. اعلم ان البزي كقالون في اسقاط الاولى من المتفقتين على الفتح وتسهيلها في المكسورتين والمضمومتين، وان قنبلا كورش من حيث ابدال الهمزه الثانيه حرف مد او تسهيلها، واما الهمزتان المختلفتان فان ابن كثير كنافع ايضا في الهمزه الثانيه من حيث تسجيلها مكسورة أو مضمومة بعد فتح، وإبدالها واوا حال فتحها بعد ضم، وياء بعد كسر، والهمزة الثانية المكسورة بعد الضم لهم فيها ولأبي عمرو كذلك وأبي جعفر والويس لهم الإبدال أشهر أو التسهيل أقيس. باب الهمز المفرد. قرأ غير عاصم غير ابن كثير كلمة يباهون بالتوبة بحذف الهمزة وضم الهاء، وقرأ ابن كثير بتحقيق همز جزءا كذا همز كفؤا، وقرأ بإبدال همز مؤصدة عليهم نار موصدة إنها عليهم موصدة إبدالها واوا، فقرأ بإبدال همز يأجوج ومأجوج ألفا إن ياجوج وماجوج حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج. باب الإدغام الصغير. قرأ بإدغام الباء في الميم من كلمتي اركم معنا لهود بخلف عن البزي، فالبزي له الإظهار والإدغام وقنبل الإدغام فقط. فقرأ ابن كثير بإظهار الباء من الميم من كلمتي ويعذب من يشاء بالبقرة، حيث يقرأ بإسكان الباء جزما له الإظهار بلا خلاف، وقرأ بإظهار الثاء من الذال من كلمتي يلهث ذلك بالأعراف وصلا بلا خلاف أيضا. باب الوقف على مرسوم الخط. وقف ابن كثير بهاء التأنيث على كل هاء سواء كتبت هاء على أصلها أو تاء نحو رحمة رحمة سنة نعمة، كما وقف على كلمة يا أبا بالهاء أيضا إلحاقا بهاء التأنيث. وقف البزي على ميم الاستفهام، اسم الاستفهام الميم بهاء السكت بخلف عنه، فيما مما عما لما لما، فله الوقف بهاء السكت والإسكان كالباقين فيم مم عم لم بم. وأما كلمة هيهات هيهات موضع المؤمنون وقف البزي عليها بالهاء قولا واحدا هيها. باب ياءات الإضافة. قرأ ابن كثير بفتح ما قبل همز مفتوح سوى ياء أرني بالأعراف ولا تفتني بالتوبة، تتبعني لمريم وترحمني لهود، قل هذه سبيلي حتى يأذن لي وإني الأولين ليوسف، يعني يقرأ هكذا حتى يأذن لي أبي، أو سكون ياء لي وفتح ياء أبي، ويقرأ هكذا إني أراني أحمل فتح ياء إسكان ياء إني وفتح ياء أراني، كما قرأ ابن كثير بإسكان ياء ضيفي لهود ويسر لي لطاها من دوني بالكهف، اجعل لي بآل عمران ومريم، وقرأ بفتح ياء عندي بالقصص بقلت عنه، وقرأ البزي بفتح ياء ولكني أراكم بهود والأحقاف، إني أراكم بهود، يعني يقرأ قنبل إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم، وقرأ البزي بفتح ياء فطرني بهود من تحتي بالزخرف، فقنبل له الإسكان، وقرأ ابن كثير بإسكان ما قبل همز المكسور سوى يا أي الأولى آبائي ليوسف، الثانية دعائي لنوح، وأما ما قبل همز مضموم فابن كثير ليس له فيها شيء، وما قبل لام التعريف قرأ ابن كثير بفتح ياء عهدي الظالمين بالبقرة وما سواها فهو تحص، وأما ما قبل همز الوصل فهي سبع ياءات، قرأ ابن كثير بفتح خمس منها وهي إني اصطفيتك بالأعراف، أخي يشدد بنفسي يذهب في ذكري يذهب بطاها من بعضي اسمه بالصف، وأما ياء قوم بالفرقان فقرأ البزي بالفتحها وقنبل بالإسكان، البزي إن قومي اتخذ، قنبل إن قومي اتخذ، وأما ياء ليتني بالفرقان أيضا فابن كثير قرأ بإسكانها يا ليتني اتخذت، وأما ما ليس بعدها همزة فقرأ ابن كثير بإسكان ياء وجهي بآل عمران والأنعام، ويا بيتي بالبقرة والحج ونوح، فقرأ بإسكان ياء ولي دين بالكافرون بخلف عن البزي، فالبزي له الفتح والإسكان وقنبل إسكان فقط، وقرأ ابن كثير الإسكان ولي نعجته واحدة ما كان لي من علم بصاد، وما كان لي عليكم من سلطان في إبراهيم، فقرأ بإسكان ياء معي حيث كانت نحن فأرسل معي بني إسرائيل ولن تقاتلوا معي عدوا، سوى ما بعدها همزة فقل لن تخرجوا معي أبدا بالتوبة، ومن معي أو رحمنا بالملك، يقرأ ابن كثير بفتحها، كما قرأ ابن كثير بإسكان ياء ولي فيها مآرب لطاها، وقرأ بفتح ياء شركائي تفصلت أين شركائي قالوا كذا يا ورائي مريم من ورائي وكانت باب ياءات الزوائد. قرأ ابن كثير بإثبات الياءات التالية في الحالين، وهي يسري من وادي الفجر إلى الداعي بالقمر، الجواري بالشورى، المنادي بقاف، ولو في ياء ينادي بقاف أيضا وقفا، الوجهان الحذف والإثبات يناد ينادي. وقرأ إثبات ياء أن يؤتيني، أن يهديني، أن تعلمني ما كنا نبغي، إن ترني بالكهف، لئن أخرتني لإسراء ألا تتبعني لطه، يوم يأتي بهود أتمدونني بالنمل. وقرأ ابن كثير فما آتاني الله خير بالنمل بحذف الياء في الحالين، فما آتاني الله فما آتان. وقرأ بإثبات ياء الجواب بسبب والبادي بالحج المتعالي بالرعد التلاقي والتنادي اتبعوني بغافر. وقرأ البزي بإثبات ياء يدعو الداعي بالقمر، يعني إلى الداعي ابن كثير يدعو الداعي البزي، وأثبت يا أي أكرمني أهانني بالفجر، يعني يا يسري ابن كثير أكرمني أهانني البزي، وأثبت يا دعائي بإبراهيم، وأثبت قنبل الياء يتقي بيوسف إنه من يتقي ويصبر، على أن الفعل مجزوم بالسكون كالصحيح وهو وجه لغوي. الله تعالى أعلى وأعلم.